حدش رد السلام يعني. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس العقيدة في الدورة العلمية بمجمع هدي الرحمن، والتي نتدارس فيها شرح كتاب التوحيد، وهذا هو الدرس الثاني مع شرح الباب 25، باب بيان شيء من أنواع السحر، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق في بيان معنى السحر وأنواع السحر، وأيضا حكم تعلم السحر وحكم الساحر وحد الساحر. يتكلم في هذا الباب عن ذكر بعض الأمور التي تندرج تحت السحر، فقال: ما صلة هذا الباب الذي قبله؟ صلة هذا الباب الذي قبله أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله حكم السحر وحد الساحر ذكر شيئا من أنواعه. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث في سنده مقال، ولكن ذكره المصنف لأن غيره من الحديث يشهد له. قولوا إن العيافة، العيافة قال زجر الطير وتنفيرها وإرسالها، والتفاؤل والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وسأتينا هذا بالتفصيل عندما نتكلم عن الطيرة. فالعيافة والطيرة، العيافة بمعنى التفاؤل بالطيور، التفاؤل بالطيور، يعني كما يزعم بعض الناس يقول لك صوت البومة أو رؤية البومة شؤم، لو شافوا البومة في مكان يقول لك في حد هيموت في المكان ده، أو لو سمعوا صوت البومة في مكان يظن أن يحصل شر في هذا المكان، دي اسمها طيرة اللي هو التشاؤم. لكن التفاؤل كان عند العرب اللي اسمه العيافة، بيتفاؤلوا بأسمائها أو بأشكالها، إن يجوا مثلا في رؤية الحمامة يقول لك رؤية بقى الحمامة في مكان أو صوت الحمام يدل على إيه؟ على خير أو على شيء عافية أو نحو ذلك. فهذا كله من الشركيات، هذا كله من الشركيات، وقد عوضنا الله عز وجل عما كان يفعله أهل الجاهلية، عوضنا الله بصلاة الاستخارة. يبقى إن العيافة والطرق، الطرق قال لك الخط يخط في الأرض، اللي هم الناس اللي بيوشوشوا الودع ويضربوا الرمل، يخطوا الرمل. كانت زمان واحدة ماشية بقفة والقفة دي فيها رمل، وتقعد الحريم حواليها تقعد تخطط لهم في الايه؟ في الرمل، وتقول لها انت هيحصل لك كذا وكذا الى اخره. او ضرب الحصى، ضرب الحصى في الرمل برضه هذا نوع من انواع الشرك، نوع من انواع الشرك، وده كله يدخل في باب السحر والكهانه، لان هذا ادعاء علم الايه؟ الغيب. يدخل في ذلك ايضا قراءه الفنجان، ويدخل في ذلك قراءة الايه؟ الكف، قراءة الايه؟ الكف. فكل دي تدخل في هذا الباب. قال: والطيرة، كل دي من الشرك. والجبت احنا قلنا قبل كده قال: من الجبت، الجبت والسحر. الطيرة هي التشاؤم بمرئي او مسموع، زي انا بقول لك واحد يسمع صوت البومة يتشائم، يتشائم بلون معين، يتشائم بلون معين، يتشائم برقم معين، رايح مثلا هو بتشائم الرقم مثلا 13 او اي رقم، فرايح يخطب واحده لقى رقم الشقه 13 البينه من اولها، مش نافع من أول، فهذا شرك، هذا شرك. رايح مثلا يعمل مصلحة، سمع صوت بتشائم منه أو شاف واحد بتشائم منه، حتى بعض الناس ساعات يقولها، يقول لك إحنا اصطبحنا بوش مين النهاردة بالك، فدي تشاؤم. كذلك أيضا يجي واحد مثلا بياكل يزور، يقول لك مين اللي بجيب في سيرتنا السعادة، خلاص. فكل هذه الأشياء تعتبر من ادعاءات الغيب ومن الشركيات. قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، أي من السحر. وقيل الجبت رنة الشيطان. يعني رنة الشيطان؟ يعني صوت الشيطان، كما قال الحسن، صوت الشيطان طبعا. ويدخل في ذلك آلات اللهو والطرب التي سماها أبو بكر مزمار الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان أحمقان فاجران، أو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ملعونين، رنة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة اللي هو المزمار، زي بعض الناس بيعمل الوقت في يوم الحنة أو في الفرح، يجيبوا حصان ويجيبوا واحد بتاع مزمار وقعد يرقص الايه حصان، هذا المزمار ومن يفعله ملعون وأحمق. كذلك الرنة عند مصيبة اللي هي النياحة والصويت، وكانوا زمان بيستأجروا النائحات، كان لما حد يموت يروحوا يأجروا فرقة، مش فرقة موسيقى يعني، لا فرقة صويت، فكانوا يمشوا في البلد ايه يقعدوا يصوتوا والولوا بتاعوا الكلام ده. فهذا الصوت من الجبت. يبقى الشاهد هنا من الحديث ايه؟ ان العيافة والطرق والطيرة من الايه؟ من الجبت. وعن ابن عباس، يبقى دي كلها انواع من انواع الايه؟ السحر اللي يجوز فعله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. معنى من اقتبس، اقتبس يعني حصل، حصل وتعلم وأخذ، يعني من تعلم علم النجوم أو حصل علم النجوم، قال فقد اقتبس أي أخذ شعبة من السحر، شعبة من السحر. يبقى إذن تعلم علم النجوم بعضه يكون سحر. وهنتكلم دلوقتي عن تعلم علم النجوم، إن في منه المباح ومنه المحرم. فالمقصود هنا في الحديث تعلم علم النجوم إيه؟ ها؟ المحرم. خلاص، تعلم علم النجوم الإيه؟ المحرم. قوله زاد ما زاد، أو زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من تعلم النجوم زاد الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعب. كلمة زاد ما زاد يعني كل ما يتوغل في علم النجوم كل ما يزداد إيه؟ ها؟ إثم، كل ما يزداد معصية. هنا قال لك سؤال مهم: ما حكم تعلم علم النجوم؟ ومسألة التفصيلات دي مهمة، لأن علم النجوم فيه تفصيل. فقال: تعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين، جائز ومحرم. فأما الجائز ما يدرك بطريق المشاهدة، كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك. واحد بتعلم علم الفلك للاستدلال ب تعاقب الليل والنهار، الاستدلال على تعاقب الفصول، تعاقب الشهور، معرفة أوقات الصلاة، معرفة الاتجاهات، معرفة القبلة. خد بالك، قال تعالى: وبالنجم هم إيه؟ يهتدون. فهذا التعلم أو هذه المعرفة ليست إيه؟ ها؟ ليست حرام، ليست حرام، لأنها تؤدي إلى مصلحة العباد في عباداتهم لله سبحانه وتعالى. وأما المحرم فما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الرياح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلم أحد غيره، زي أوضح ناس في زماننا اللي هم بتوع الأبراج بتوع حظك اليوم، يقول لك اتصل على قناة كذا مع الدكتورة فلانة أو الدكتور فلان لتعرف حظك اليوم مع عالم الفلك الكبير، فينظر إلى الأفلاك وإلى الكواكب ويربط ذلك بالأسماء ونحو ذلك، ويجد أنه يخرص ويخمن ويدعي علم الغيب إنه فلان هيشقى أو يسعد أو الكلام، أو كما يفعل بعض الرؤساء في بعض الدول كأمريكا وغيرها، في بعض الرؤساء له منجمين ما يدخلش حرب أو يتحرك لأي مكان إلا إيه؟ ها؟ إلا لما يسأل المنجم الأول يقول له أعمل كذا ولا ما أعملش، فإذا بشره بخير سيحصل فعل، وإذا قال غير ذلك أحجب. يبقى دي علم النجوم أو تعلم علم النجوم الإيه؟ المحرم. يبقى علم النجوم تعلمه يكون جائزا إذا كان يستدل به على اتجاه القبلة وعلى أوقات الإيه؟ الصلاة. أما إذا كان تعلمه من أجل ادعاء علم الغيب وقراءة الأبراج والحظوظ ونحو ذلك فهذا يدخل في باب الكهانة وباب ادعاء علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا إيه؟ إلا الله. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله من عقد عقدة، العقدة جمعها عقد، وهو ما يعقده الساحر، إن بعض السحرة إذا أراد أن يصيب أحداً بسحره عقد خيطاً أو شعرة يعقدها عقداً ثم ينفخ في كل عقدة، ينفث نفس شرير كما قال الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، شر النفاثات إيه؟ في العقد. فقال لك هي العقد التي يعقدها الساحر إذا أراد السحر، يعقد الخيوط ونفثوا فيها، مش نفقوا، لا نفثوا، ونفثوا فيها، ونفثوا دي مكتوبة خطأ صحح، وحتى اللي معاه مذكرة يسلمها يصححها بحيث اللي ياخدها تبقى مفهومة له. يبقى هنا نفقوا دي لا غلط، نفثوا، نفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر اللي هو العمل الشرير اللي بيعملوه. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفث، بيبقى عبارة عن هوا كده في بعض الايه في بعض الريق الخفيف، بخلاف التفل بيكون ايه واضح كبير قطع. يبقى دي بالنسبه ايه من عقد، كلمه من عقد عقده ثم نفث فيها فقد ايه سحر، ومن سحر فقد ايه اشرك، لان في الغالب لا يتعاطى السحر لا يتعاطى الساحر السحر إلا إذا أطاع الشياطين واستجاب لهم فكفر بالله، فلذلك هذا وجه ارتباط السحر بالإيه؟ بالشرك، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ كفر. قال ومن سحر فقد أشرك، أي أن الساحر مشرك، ومعنى قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. ودي تكلمنا عنها قبل كده عندما تكلمنا عن حرمة تعليق التمائم، إن اللي يعلق شيء ظنا منه أنه يتم عليه أمره فإن الله يعامله بخلاف مقصود، يبقى لابس التميمة دي عشان ما يشوفش كوابيس، يشوف كوابيس عشان مراته ترضى عنه تزداد نكد عليه، خد بالك، فربنا يعامله بخلاف إيه؟ مقصوده، بخلاف مقصود. من تعلق شيئا وكل إليه، يبقى الشاهد من الحديث إيه؟ أن من سحر فقد أشرك، ومن أنواع السحر عقد الإيه؟ ها؟ عقد العقد، من أنواع السحر عقد الإيه؟ العقد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العضه اللي هي النميمة، العضه اللي هي النميمة، قوله ألا أنبئكم ما العضه وما النميمة، قال لك الفرق بين العضو وبين حكمها وما وجه ذكرها من أنواع السحر. يعني النميمة سحر، النميمة سحر، هو الوقت احنا بنتكلم في العقيدة في باب ايه؟ ها؟ أنواع السحر، فهو ذكر من أنواع السحر ايه؟ النميمة. ليه بقى؟ لأن النميمة تفرق كما يفرق السحر. الله عز وجل قال: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة تفرق بين المرء وزوجه، النميمة بتخرب البيوت، النميمة قد تقتل، ممكن يحصل وشاية بين اثنين تمتلئ قلوبهما غيظا وحقدا على بعضهما البعض فيقتل بعضهم بعض. فلذلك لما كانت النميمة تفرق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الإيه؟ من السحر. قوله ألا أنبئكم، ألا اسمها أداة تنبيه، وهي أداة، وهل أداة استفهام، ألا أداة تنبيه، وهل أنبئكم اسلوب استفهام، ومعنى أنبئكم أي أخبركم. وفي هذا فائدة مهمة جدا لطالب العلم وللمعلم والمرب، وهي التعليم على طريق السؤال والجواب، لأن هذا أثبت في الذهن وأدعى للانتباه. لما أقول لك أتدري ما العضه، غير لما أدخل في الكلام مباشرة، لما يطرح العالم أو المعلم السؤال أو المعلومة على صيغة سؤال، فاللي نايم بفوق واللي مش منتبه بينتبه. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه حصل النهارده كذا وكذا كذا على كبر العلو، تقول له ما مش مخدتش بالك وتشغل ايه، بتقول ايه تاني صح، جالك ليك ايه ما ركزتش. لكن لما يجي يقول لك ايه ما عرفتش اللي حصل، تبص تلاقيك ايه لو في ايدك ايه تسيبه. يبقى اسلوب السؤال بيعمل ايه؟ بيجذب الانتباه، بيشد، بيشوق. فده من وسائل التعليم المهمة يا أخواننا برضه. يبقى من وسائل التعليم إلقاء المعلومة في صورة إيه؟ ها؟ سؤال وجواب، في صورة سؤال وجواب. قال ألا أنبئكم ما العضه، قال العضه في الأصل البهت، والمراد بها هنا النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، وهي من كبائر الذنوب. شوف خلي بالك، النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة إيه؟ الإفساد. لكن إذا تم نقل الكلام، تم نقل الكلام على جهة الإصلاح فليست بإيه؟ بنميمة. ولذلك رخص الإسلام في الكذب لنقل الكلام للإصلاح بين المتخاصمين، خد بالك، يعني انت مثلا اتنين وعين في بعض، فانت عايز تصلح بينه تقول له ده انا رحت لفلان الفلاني واتكلم في حقك بكل خير، وانت من ساعه ما قعدت وقعد يشتم فيه. بس هذا الكذب مباح من باب الايه؟ ها؟ الاصلاح. بتصلح بين زوجين، تقعد مع دي يقعد يشتم فيه، تقعد معاها تقعد تشتم فيه، فانت عايز توفق بالاثنين، تذكر ده بيشكر فيك ده بيشكر فيك الى اخره، من باب الاصلاح. ورخص الاسلام في الكذب ايضا بين الزوجين من باب ادامه العشره، ورخص في الكذب في الحرب لتشتيت العدو، في غير ذلك لا يجوز الكذب. فيش بقى كذب ابيض وكذب اسود وكذب كرهات، الكذب او الكذب كله محرم، وان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب. والكذب يهدي الى الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفجور يهدي الى النار. ففيش حاجه اسمها كذبه بيضاء وكذبه ايه؟ سود، الا ما رخص فيه الاسلام في الثلاث حالات دول بس. كذب للاصلاح بين المتخاصمين، الكذب لاستدامه العشره بين الزوج وزوجته، والكذب في الحرب. يبعد عن الحلف، يبعد عن الحلف. قال وهي من الكبائر، النميمة من الكبائر، لأنه متوعد عليها بالحرمان من الجنة وبدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ آخر لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. والفرق بين القتات والنمام إن القتات يتصنط على الناس لينقل الكلام، ناس بتتكلم يوم هو حاطط ودنه ومطرطق ودنه كده عشان يسمع بيقولوا ايه ونروح نقل الكلام، دي اسمه ايه؟ قتات. النمام بقى قاعد في وسطه وسام، ما بيتصنطش ولا يقف ورا الباب ولا يحط ودنه من تحت عقب الباب ولا الكلام ده، لا هو قاعد في وسطه ويخلص من هنا قوم ايه رايح ايه ناقل الكلام. وده اللي بيدمر البيوت ويخرب البيوت، قلنا وقال ده بقوله ده بقول وهكذا، وتبص تلاقي كلام كله كلام فاسق وكلام فاجر وكذب. ويجي الاخ يقول لك ايه اصل واحد ثقه قالش، الثقه دوت اسمه كذاب، اللي قال لك ده او نقل لك كلام عن اخوك وغير قلبك عن اخوك، حاجه من الاثنين، إذا كان كاذبا فهو ذو بهتان، وإذا كان صادقا فهو نمام، واخد بالك؟ فهو نمام. والواجب على المسلم تجاه المسلم النصيحة، النصيحة إن أنت تنصح لأخيك. يبقى هنا النميمة من كبائر الذنوب لأن متوعد على بالحرمان من الجنة، لا يدخل الجنة نمام أو قتات، ولأنه متوعد عليها بالنار. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني هو عند بعض الناس مش كبيرة وهي أصلا كبيرة عند الله، كما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فقال أما أحدهما، الاثنين اللي القبر مولى عليهم نار، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إيه؟ بين الناس. قال ووجه ذكرها، ذكر العضد أو النميمة في أنواع السحر، أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمل على وجه المكر والحيل، فأشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس. الشكوى يا شيخ ايه؟ واحد اذا كان هذا من باب انه ينصرك وقادر على نصرتك فهذا ليس بغيبه، يعني واحد ظلمك وانت عايز تجيب حقك ما انتش عارف، فرحت الواحد يجيب لك حقك، قلت له فلان الفلاني عمل معاه كذا كذا وخد مني فلوس او مثلا ظلمني في كذا وانا عايزك تجيب لي حق، هو قادر على ذلك، يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إيه؟ إلا من ظلم. فطالما هذا الشخص قادر على أنه يجيب لك حقك خلاص يجوز أنت تحكي له تحكي له، لكن مش كل واحد بقى تقابله تقعد تحكي لطوب الأرض، لا أنت رايح لفلان لأنه فلان له سلطان عليه، التاني بتكسر له فأنت رايح تحكي له عشان يجيب لك إيه؟ يجيب لك حق. القالة بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي لبعضهم عن بعض. يبقى العض أو النميمة اللي هي القالة بين الإيه؟ بين الناس، إن الناس تنقل كلام لبعض ويغيروا قلوبهم على بعض. ومما يذكر في تفريق النمام بين الرجل وزوجته أو أنه يفعل كما يفعل الساحر، أن رجلا اشترى غلاما قويا جلدا وأعجب به، فهو بيشتري قالوا له إنه سيعينك على قضاء حوائجك، الولد ده واد ايه واد فتوة واد قوي، فأنت هتقعد باشا وهو قاعد شغال هيوفر عليك كتير، لكن فيه عيب واحد أنه يكذب وينقل الكلام بين الناس، هو هيريحك بس احذره لأنه بيفسد. فالرجل لم يبالي لم يبالي بذلك، فأخذ الولد وراح الغلام، فقال الغلام لسيدته لما شكت أو سمع أنها تشكو لأحد أن زوجها تغير عليها أو يريد الزواج عليها، فالولد قال لها خلاص أنا هعمل لك له عمل أو الكلام ده، بس أنت تجيبي لي شعراية من لحيته. وراح للراجل اللي هو سيده وقال إن زوجتك تدبر لك مكيدة لتقتلك اليوم. الراجل راح بالليل وعمل إنه نايم، وبص لقى مراته داخلة عليه ومسكة الموس وراح عند رقبته عشان تعمل إيه؟ ها؟ عشان تاخد شعراي. فقال صدق الغلام إنها راح تعمل إيه؟ تقتله. فقام فقتلها. أملحاهم إيه؟ قتلها. فكان ذلك الغلام سبب في خراب بيت عمر سنين، دخل عليه الواد ده خرب، وقتلت المرأة وقتل الرجل بسبب كلمة. وانت لو جيت تشوف بيوت خربت كتير في زماننا اللي احنا فيه، تلاقي الزوج طيب والزوجة طيبة، بس ايه بقى؟ بدوا دانهم للناس، ده قالوا ده عادوا ده وهكذا. فاحذر ثم احذر من هذا الداء ومن مخالطة من هذا داؤه. لما تقعد مع واحد وتلاقي يجيب في سيرة الناس وبتاعه اللي بيقول لك يا عم فينا من الغفلة ما يكفينا، خلينا في نفسنا، خلينا هنا، استغفر، سبح، اشغله، المهم خليه يبعد عن الموضوع ده. لأن للأسف أصبحت مجالس كثير من الناس حتى بعض الملتزمين للأسف فاكهة مجالسهم أعراض المسلمين، ومش أعراض بس المسلمين كمان، ده أعراض حتى العلماء ما بلاقوش حاجة يتكلموا فيها غير أعراض المسلمين والناس اللي بتصلي والكلام ده. فأنت احذر يا أخي، احذر من سقطات اللسان. طبعا لو أنت مثلا واحد بتقعد معاه وكل لما تقعد معاه يبدأ يفتح في موضوع واتكلم في أعراض واتكلم في حق الناس وبتاع، قل له يا أخي اتق الله، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه غيبة، قاعد يتريق عليك بقى وبرضه مصمم على اللي هو بيعمله، خلاص ما تقعد معاه. لا، وانت حته تحذر الناس منه ده اذا احتاج الى ذلك، ودي في اضيق الظروف. لكن انت في نفسك الوقت ان انت الوقت بتقعد معاه قلبك بيقص، خلاص اعتزل ما تقعدش معاه، ما تقعد معاه، لا تخالط، لان هذا كالسم الذي يقتل قلبك. قال في باب أيضا من علم السحر، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، متفق عليه، إن من البيان لسحرا. البيان اجتماع الفصاحة، بقول لك ما البيان واذكر أنواعه ولماذا شبه بالسحر. البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان، إن واحد تلاقي أسلوبه إيه؟ أسلوبه جميل كده بسحر بكلام، خد بالك، في واحد تلاقي أسلوبه إيه؟ أسلوب سهتانة كده، ممكن تلاقيه ظالم وكذاب وضلال، لكن يعرف يلف اللي قدام، كلامه فيه سهتانة كده. فدي معنى إن من البيان إيه؟ ها؟ لسحر، بسحر بكلام، فاللي قدامه يبقى هو في كل العيوب، بس اللي قدامه دي يسمع بس منه كلمتين يلفوا بهم، بص تلاقيه شايفه مفيش بعد كده. إن من البيان لسحر، وإنما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له، إن كلام بيلف العقول، يقلب الحقائق، يخلي لك الباطل حق والحق إيه؟ باطل. شوف واحد زي فرعون، ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. شوف الرجل المصطح المتدين ده، إني أخاف أن يبدل أو أن يظهر في الأرض الإيه؟ الفساد. عندما يعظ الشيطان، خد بالك، ولذلك قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن قلب الحقائق دي هو دي المقصود بالحديث إن من البيان إيه؟ لسحر. والبيان على نوعين، زي ما احنا قلنا في تعلم علم النجوم إن مش كل علم النجوم حرام، لا، في مباح وفي إيه؟ حرام. هنا برضو نفس الكلام، هل معنى إن أي واحد فصيح يبقى ساحر؟ يعني هل معنى إن من البيان لسحر إن واحد كلامه جميل وخطبه جميلة وإسلوبه حلو وبيقدر يقنع الناس إن يبقى دي سحر؟ لا، يبقى في تفصيل بقى. ولذلك قال لك البيان على نوعين، مذموم وممدوح. مذموم وممدوح، والتفصيلات دي مهمة يا أخواننا. يعني ممكن أجيب لك الحديث كده إن من البيان لسحر، وجه هذا الحديث بما درست في باب مثلا من أنواع السحر، هتقول لي إن البيان نوعين، خلاص، من اقتبس شعبة من العلم من النجوم من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. اشرح هذا الحديث بالتفصيل، هتقول لي تعلم علم النجوم ينقسم لقسمين كذا وكذا، والبيان برضو البيان ينقسم لقسمين، مذموم وممدوح. فأما المذموم فهو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الإيه؟ الحق، فيستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق، وهذا هو المقصود في الحديث. يبقى المقصود في الحديث بالذم هنا إن من البيان لسحرة، اللي هو بيستعمل أسلوبه في قلب الإيه؟ الحقائق، يقلب الحق باطل والباطل إيه؟ حق، ويستميل الناس لذلك، يضحك على الناس ويقنع الناس إن الحق ده هو باطل وإن الباطل ده إيه؟ حق. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع. يعني اثنين مقدمين شكوى في بعض، أو واحد مقدم شكوى في واحد، اللي مقدم شكوى ده هو ظالم ومستف ورق وجيب شهود زور ومش عارف ايه ودافع فلوس، والتاني صاحب الحق المظلوم مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يثبت حق، والتاني اللي على الباطل قدر ياخد الباطل يقلبه حق ويقلب الحق ايه باطل، محدش يقدر ياخد منه حاجة. فإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار جهنم فليأخذ أو ليدع. هو ده بقى المقصود بإيه؟ إن إيه؟ إن من الباني إيه؟ ده سحر. يبقى المقصود هنا بالحديث اللي هي الفصاحة أو الأسلوب الذي يقلب الحقائق فيجعل الحق باطلا والبطل إيه؟ حق. اذكر ما يستفاد من هذا الحديث أو من هذا الباب. واحد، تحريم تعلم علم النجوم لمن يدعي به معرفة علم الغيب وأن ذلك من السحر. اثنين، أن الساحر مشرك ومن سحر فقد أشرك، لأنه لا يتأتى السحر إلا بالشرك. ثلاثة، أن عقد الخيوط والنفث فيها من السحر. الناس اللي بتعمل أعمال وتجيب خيط وتقعد تربط فيه وتنفخ كده فيه وتعمل أعمال والكلام ده، هذا من السحر والشرك. أربعة، أن النميمة من الشرك. وقلنا ليه وجه النميمة من الشرك؟ ها؟ لأن النميمة بتعمل إيه؟ بتفرق بين الأحبة، اللي بينقل كلام بين اتنين تلوهم أصحاب كده وإخوات، يقوم واحد ناقل بينهم كلام يقوم قلبهم على بعض، فالنميمة نوع من أنواع السحر. خمسة، أن بعض الفصاحة أيضا من السحر، وقلنا الفصاحة هنا المقصود بإيه؟ ها؟ التي تقلب الحقائق، تقلب الحق بطل والبطل إيه؟ والبطل حق. أيوة أخي محمد. فين؟ اللي هو السحر اللي هو البيان، إنما ما إحنا قلنا لماذا شبه بالسحر؟ لأن السحر قلب للحقائق. واخد بالك؟ وأنه أيضا يفرق وأنه من الباطل، فكل دي وجه شبه بين البيان اللي هو السحر أنه من السحر. وشبهه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له، لأن السحر يؤثر في المسحور، يؤثر في قلب المسحور زي احنا قلنا بالكره والبغض. ممكن واحد بيحب زوجته جدا ويتعمل له عمل يكرهها جدا، ممكن واحد بيحب شغله بيحب بيته ويتعمل له عمل تلاقيه يقول لك ما بيطقش يقعد في البيت، ما بيطقش يقعد في الشغل، بهج، يقول لك بهج من المكان. فالسحر بيأثر في القلب ويؤثر أيضا في البدن بالمرض ونحو ذلك. الباب 26. نعم، علي سلوه يا شيخ ناصر، بتقول ايه؟ حديث ايه؟ سطارة. لا، مش مقصود الزغريط. الحديث بيقول صوت عند نعمة أو مزمار، ظل من الشرار الأشهر مزمار عند نعمة. أما الزغريط التي تفعلها بعض النساء فهذا تدخل في باب الكراهة، إذا كانت بين النساء بعضهن البعض فلا بأس. لكن إن هي يقصد بالحديث الزغريط، لا، مش ينزل كده، لا، الحديث بيقول مزمار مزمار، فالزغريط واخد بالك بالدال يعني. فديت فيها كراهة فقط، فيها كراهة فقط، لكن ليست بحرام، ليست بحرام. طب الصوت عند المصيبة؟ الصوت لا، دي ورد اهو، رن عند مصيبة. وبعدين حتى لو ما صحش الحديث في الجزئية ديت، انت عندك احاديث النياحة كلها، عندك احاديث كلها صحيح ان النياحة ديت من الكفر، واخد بالك؟ وهذا وحتى اللي بتصوت بتيجي تقول لك انا عايز ادور على شيخ عشان يرد لي دين، بالك طب انت عارف ان انت عملت كبيره من الكبائر وانها كفر، وان كانت كفر دون كفر مفيش حاجه اسمها رد الدين طبعا يعني. لا، انت قول لها انها تتوب وتستغفر وتندم وتكثر من التوبه، لان دي كبيره من كبائر الذنوب. 26، ما جاء في الكهان ونحوه. ما جاء في الكهان ونحوه، طبعا ذكر الكهانة بعد السحر لأن دي يعتبر مرتبطين مع بعض. فالكهانة أيضا نوع من أنواع الإيه؟ السحر. قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، احنا قلنا كتاب التوحيد بيتكلم عن فضل التوحيد وأثر التوحيد في محو الذنوب، وبتكلم عن التحذير من الشرك ووسائل الإيه؟ الشرك وأنواع الشرك. فالكهانة نوع من أنواع الشرك، فلذلك ذكر باب الكهانة في كتاب الإيه؟ التوحيد من باب التحذير من الكهانة. ولذلك قال هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد. فكيف تدخل الكهانة في الشرك؟ طب الكهانة شرك ليه؟ قال واحد من جهتين، واحد من جهة دعوة مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص الله به، ما هو المنجم دوت أو الكاهن، واخد بالك، بيزعم إيه؟ بيزعم إنه بيعلم الغيب. اللي بروح ليقول له أنا ضيع مني جاموسة أو ضيع مني محفظة، واخد بالك، وهو يقعد يعزم ويعمل وبتاع ويقول له المحفظة في الحتة الفلانية، ما هو دي مدعاء علم الغيب أهو. وطبعا إحنا قلنا اللي بيخبره بالكلام ده مين؟ القرين من الجن، القرين من الجن والذي يخبره بذلك. فإذا الجهة الأولى إن دعوة الكهانة دي مشاركة لله في علم الإيه؟ الغيب، فهي دعوة مشاركة لله في علم الغيب الذي اختص الله به. اثنين، ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة به، هي الشياطين مش هتساعده ولا الجن هيساعده إلا بعد ما الكاهن دوت إيه؟ يتقرب له، زي ما احنا قلنا يتقرب له إما بأفعال أو أقوال كفرية، يقول له خد المصحف ودخله الحمام، ايه مش عارف دوس على المصحف والعياذ بالله، يعمل أشياء، يقول له اكتب القرآن بدم الحيض، يجيب دم ويكتبه ويكتب به المصحف والعياذ بالله، فأشياء كفرية. أو يتقرب إلى الجن بالذبح ونحو ذلك، زي احنا قلنا في بعض الناس يروح للدجال يقول له أنا معمول لعمل، يقول له خلاص بتعمل كذا، بس تجيب أرنبين، أرنب أسمر وأرنب أبيض، تذبح ديهم كذا وديهم كذا. مش هو اللي طالب الكلام ده، ده اللي طالب الكلام ده مين؟ الجن اللي بيطلب الكلام ده، الجن اللي بيطلب الكلام ده. فإذا دي وجه دخول الكهانة في الشرك. من الأحاديث اللي ذكرها المصنف، روى مسلم في صحيحة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث الثاني حديث أبو هريرة أنه قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهم. عن أبي هريرة أيضا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه على محمد. لاحظ أن الأحاديث دي كلها سواء صدق أو لم يصدق، فمجرد إتيان الكاهن أو العراف محرم، سواء صدق أو إيه أو لم يصدق. يعني واحد مثلا بيجيب الجريدة واحد بيجيب جريدة مثلا اللي مكتوب فيها حظك اليوم، ويقوم فتح عليه يشوف بقى هو برج الجردل، برج العقربة أو برج العقرب أو الكلام ده، ويشوف حظه اليوم، يقول لك يا عم أنا عارف إن الناس دي يعني بدجالين وبتاعه، بس أنا يعني باب يعني العلم بالشيء. هذا لا تقبل له صلاة 40 إيه؟ يوم. الحديث الأول والثاني، لاحظ إن في عقوبتين هنا. العقوبة الأولى فقد كفر بأنزل على محمد، هذا إذا أتى إليه فصدقه. العقوبة الثانية بعض العلماء حملها على أنه أتى لمجرد السؤال فقط. طبعا الكفر هنا فقد كفر بأنزل على محمد، وجه هذا الكفر أن مما أنزل على محمد أي في القرآن اختصاص علم الغيب بالله عز وجل، كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فواحد ان يدعي أن هو يشارك الله في هذه الصفة وهو يصدقه في ذلك فهذا كفر، وإن كان بعض العلماء قال إنه كفر دون كفر، وبعضهم عده من الكفر الأكبر، لأن من يوقن أو يعلم أو يصدق إن واحد يعلم الغير بغير الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر من أنواع الكفر الأكبر وليس الأصغر. بعضهم قال إنه كفر أصغر. إذا أيقن بذلك إن قال قال إن فلان بيعلم الغيب وإن فلان كذا، فإذا نازع الله في هذه الصفة واقتنع بذلك فهذا كفر، لأنه مكذب شيء معلوم من الدين بالضرورة صريح القرآن. طلب بشهادتين من جديد طبعا، أمال إيه طبعا. وبعدين في إحنا زي إحنا قلنا قبل كده إن حتى في أنواع الكفر إن في حاجة اسمها موانع التكفير، ممكن واحد جاهل، ممكن واحدة جاهلة، ممكن واحد عنده شبهة، ممكن واحدة عندها تأويل، خد بالك أنت، فلا بد من إقامة الحجة وعدم وجود الموانع واستفاء الشروط في المسألة، وبعدين في مسألة الاستتابة وعدم الاستتابة والكلام ده، واستتاب ثلاثة حتى لو واحد كفر، حتى يعني حتى المرتد بيستتاب إيه؟ ثلاثة، استتاب ثلاثة. قال المراد بالمنزل على محمد الكتاب والسنة، ووجه الجمع بين الحديثين، يعني الحديثين فيهم عقوبتين لم تقبل له صلاة والعقوبة الثانية فقد كفر منزل على محمد. الجمع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجيء العراف وسؤال، يعني مجرد أنه يروح له أو يسأله، لأن في بعض روايات الحديث الصحيح لم يذكر فيها لفظ فصدقه، يعني إيه من أتى عرافا فسأله عن شيء اللي هو الرواية الأولى فصدقه، فصدقه دي مش في كل الروايات، لا من سأل فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 إيه؟ يوم بدون فصدقه. إيه؟ ما اعرفش عنها، لكن لو موجوده ماشي، لو موجوده يا ريت هات ابحث، لو موجوده هات. لكن هو الروايتين المشهورين كده، روايه من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوم، ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر وانزل على محمد. ما قال والوعيد بالكفر محمول على مجيئه وتصديقه. ما يستفاد من الحديث؟ واحد كفر الكاهن والعراف ونحوهما لأنهم يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلم. اثنين تحريم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد الشديد على ذلك. يبقى تحريم إتيان الكهان ونحوهم وتحريم سؤالهم وتصديقهم، وفيه أيضا الوعيد الشديد على من فعل ذلك. ثلاثة كفر من يأتيهم ويصدقهم. أربعة أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. ما احنا قلنا أنه أطلق هنا ليه؟ لأن مجرد الإتيان إلى الكاهن والعراف ده يعتبر كفر. لا لا، احنا في تصديقه، إذا أيقن بتصديقه وزعم أنه يعلم الغيب من دون الله فهذا قد يدخل في الكفر الأكبر، واضح؟ أما مجرد الإتيان فقط فهو محرم من كبير الذنوب. أربعة أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. وعن عمران بن حسين مرفوعا قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو صحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التطير هيتكلم فيه فصل كامل ان شاء الله فمش هنفصل فيه. قوله ليس منا دي وعيد شديد يدل على ان هذه الامور من الكبائر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من فعل كذا، فبعضهم قال لك دي من اسلوب او من الفاظ الدلاله على عظم هذا الذنب. قال ليس منا من تطير، تطير يعني فعل الطيره، كانوا زمان بيسجروا الطيور، يروح مثلا ايه هيسافر ولا مش هيسافر فيسجر الطير، فإذا تيامن أو تشاءم يعني إذا راح يمين يقول لك خلاص نمشي، ما كانش شمال يبقى إيه ما يسافرش المرة دي والكلام. أو بأصوات الطيور زي إحنا قلنا إن في ناس بتتشائم بالبوم وتتفائل بالحمام بالك، فكل دي يدخل في الشركيات. قال أو تطير له، أي أمر من يتطير وقبل قوله المتطير وقبل قول المتطير وتابعه. يبقى سواء هو اللي عمل الطيرة أو قال للواحد تطير لي روح كده اسجر للطير وشوف أسافر النهاردة ولا ما سافرش بالك. أو تكهن، اللي هو فعل الكهنة نفسه هو اللي بيعمل. أو تكهن له، أي أتى الكاهن وسأله فصدقه. أو قال للواحد روح للفلان الفلاني ويسأله لي في كذا وكذا، يعني حتى لو هو اللي ما راحش بس مجرد أنه يبعت واحد يبقى كأنه إيه كأنه راح. أو صحر عمل السحر، أو سحر له قبل قول الساحر وصدق وتبع. فكل من تلقى هذه الأمور عمن فعلها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال لك اذكر الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال، دي كلها أسماء لمن يدعي علم الغيب وإن اختلفت ألفاظهم وطرقهم. واحد بيدعي علم الغيب بضرب الرمل، واحد تاني بوشوشة الودع، واحد بقراءة الكف، واحد بقراءة الفنجان، واحد بحظك اليوم والأبراج، واخد بالك؟ كل دي دجل وكل دي يدخل في شيء واحد وهو الكهانة وادعي علم الغيب. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن أيضا. يبقى دي العراف. الكاهن يبقى العراف اللي بيدعي معرفة مكان المسروقات، واحد ضيع له جاموسة، واحد مسروق منه محفظة، فيروح له يقوم لافف المفتاح مش عارف ايه وعمل ايه ويقول له اه المحفظة بتاعتك في الحتة الفلانية. وقد تكون فعلا، لان ايه المسترق السمع هو اللي ايه ها هو اللي يعتبر بايه بيقول له الكلام ده. الكاهن بقى، الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. دي الكاهن. الكاهن اللي بيتلقى من مسترق السمع، ان مسترق السمع يطلع في عند السماء ويسمع الملائكة تتكلم بالشيء فيسقطها الى الايه ها الى الكاهن. فالكاهن دي يقول لك ايه هيحصل زلزال في الحته الفلانيه ويحصل فعلا، دي اسمه الكاهن. المنجم اللي هو بتاع علم الفلك بقى، علم النجوم، هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. واضح الكلام؟ يبقى دي اسمه ايه؟ المنجم، اسمه المنجم. وزيه في أيامنا اللي احنا فيها دوت اللي هم بتوع الفلك اللي بيقول لك اتصل على قنوات ومش عارف ايه واعرف حظك اليوم مع المنجمة او المنجم او عالم الفلك فلان الفلاني. الرمال هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخط في الرمل، ويدخل بقى في مسألة الفنجان والايه ها والقراءة الكف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يبقى كأن دي كلها أسماء لحاجة واحدة، وهي يا جماعة ها ادعاء علم الايه الغيب، ادعاء علم الغيب بأي طريقة من الطرق. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه الطبراني وإسناده ضعيف. هنا بتكلم عن نوع من أنواع التنجيم، وهو التنجيم عن طريق حروف أبجد هوز، بيستخدموا الحروف ديت ويعملوا لها أرقام ويفرضوا الأسماء بحروفها على الأرقام، ويبدأ من خلال الأرقام دي يضحك على الناس يقول له بقى أنت إيه أنت اسمك يوافق رقم كذا وكذا وكذا، يبقى أنت عمرك هيطول لغاية 60 سنة، وأنت مش عارف إيه هيحصل لك كذا وكذا في سنة كذا، استدلالا باسمه، استدلالا بإيه؟ باسمه. وزي بعض الناس أيضا بيستعمل الأحرف والمربعات في كتابة آيات القرآن، تلاقي الجماعة الدجالين والصحرة لما يروح واحد يقول له أنا معمول لعمل، يقوم عامل له شوية مربعات كده وجيب ورقة وقعد يبرم في الورقة وطبقها تطبيقات عجيبة كده، ويكتب له بقى إيه الحروف مفردة في المربعات، تقول له إيه دوت؟ يقول لك ده آية الكرسي. آية الكرسي فين يا عم؟ ده عبارة عن مربعات وحروف. يقول لك ما بتقرأ كده، واخد بالك؟ دي كله دجل وكهانة وسحر، واخد بالك؟ ودي مش من الرقية الشرعية، دي من الرقى البدعية التي لا تجوز. قال: ما المقصود بتعلم أبا جاد؟ وما حكم تعليمه؟ وما هو الخلاق؟ وما معنى قول ابن عباس: المقصود به معرفة حساب الجمل، فيقطعون حروف، فيقطعون حروف أبجد هوز، اللي هو أبجد هوز حطي كلما، طبعا كل حرف من دول له أرقام معينة، فيجعلون الألف عن واحد، والباء عن اثنين، والجيم عن ثلاثة، والدال عن أربعة، إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف لا كلما من كلما، فيجعلونها عن 20، واللام عن 30، وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات. وتعلمها أيضا على نوعين: نوع جائز ونوع حرام. فالحرام لمن يدعي بتعليمها معرفة علم الغيب، والجائز لمن يتعلمها للهجاء وحساب الجمل. زي ما احنا قلنا قبل كده في علم النجوم ان هو على قسمين، حرام وجائز وحرام، ان لو ان واحد تعلم علم النجوم او علم الفلك لكي يستدل به على اتجاه القبلة وعلى الاتجاه في الأصفار فهذا لا بأس به، لكن واحد يضحك على الناس ويقول لهم أنا ببص في الكواكب وبنظر في النجوم وأعرف الحوادث الفلانية تحصل إمتى، وأعرف إن فلان اللي اسمه كذا ومولود في برج كذا هيحصل له كذا وكذا، كل دي من الدجل ومن أكل أموال الناس بالباطل. ابن عباس بيقول اللي يتعلم حروف أبا جاد على طريقة أهل السحر والكهانة ليس له عند الله خلاق، يعني ليس له عند الله إيه؟ نصيب في الآخرة. فيقول ابن عباس: ما أعلم وما أظن أن من يكتب هذه الحروف ويتعلمها وينظر في النجوم ويعتقد أن لها تأثيرا في الكون، ما أظن أن له عند الله نصيبا في الآخرة. هذا الباب رقم 26، باب التحذير من الكهانة والتحذير من إتيان الكهانة. إذن نستفيد اليوم، تكلمنا النهاردة عن أنواع السحر أو بعض أنواع السحر، إن من أنواع السحر تعلم علم النجوم، من أنواع السحر النميمة لأنها تفرق بين الأحبة وتفرق بين الزوجين، وكذلك أيضا من أنواع السحر البيان، إن من البيان لسحرا، إذا كان البيان أو الفصاحة فيها وعظ وإرشاد وتثبيت الحقائق وتزييف الباطل فهذا ممدوح، أما إذا كان الفصاحة تقلب بها الحقائق يصبح الحق باطل والباطل حق، فهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار جهنم فليأخذ أو ليدع. دي بعض الأنواع اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة. إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله نتكلم عن الباب رقم 27، باب ما جاء في النشرة، لو واحد معمول له سحر ربنا يعافينا وإياكم، فإزاي يحل السحر دوت؟ هنتكلم إن في نوعين من حل السحر، في نوع الإسلام أباحه وهو الرقية الشرعية، وفي نوع تاني الإسلام حرمه وهو حل السحر بسحر مثله. كل الكلام إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله مع درس جديد من دروس الفقه ومع تتمة فقه الطلاق. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.